فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تشبيك اليدين بعد انتهاء الصلاة يعد منهيا عنه؟ لا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، بعد الصلاة لا بأس به، إنما في أثناء الصلاة أو الذي ينتظر الصلاة لا يشبك يديه، أما بعد انتهاء الصلاة لا معنى، الرسول فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.